بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا في هذه الدورة المختصرة في تخريج الحديث النبوي. انتهينا من طرق التخريج، بقي الآن دراسة الإسناد، كيف الإنسان يدرس إسناد الحديث ثم يحكم عليه. قبل أن نبدأ هنا في هذه النقطة، لابد من التنبيه على شيء مهم هنا، أن دراسة السند والحكم على السند لا يعني الحكم على الحديث، لأن الحكم على السند شيء والحكم على الحديث شيء آخر، لأن الإسناد قد يكون ضعيفا معلولا لكن المتن يكون صحيحا، وهذه سهلة جدا لأن هذا المثل له طرق أخرى. فالحكم على السند ليس حكما على المثل على الحديث، لكن الحكم على المثل على الحديث هو حكم على جميع أسانيده، يعني التي وقف عليها الباحث أو وقف عليها المحدث. لذلك ينبه العلماء، علماء الحديث ينبهون طالب العلم عموما على أنه ينبغي أن يكون حكمه على الإسناد، ينبغي أن يكون حكمه على الإسناد. هكذا قالوا لأن هذا الحديث قد يكون له إسناد آخر لم يقف عليه، يعني مثلا تقول هذا الحديث رواه الترمذي وإسناده واجب، تقول حديث أخرجه الحاكم في المستدرك وبه انقطاع، فيه فلان المدلس وقد عنع، هكذا يكون الحكم على الإسناد وليس على الحديث، لأن الحكم على الحديث يحتاج إلى تتبع ودراسة وجمع طرق، يحتاج إلى توسع. لأنك ربما قلت مثلا، يعني ربما يأتيك حديث رواه مثلا الترمذي، قلت رواه الترمذي لما نظرت في السند وجدت أن السند ضعيف، قلت رواه الترمذي هو ضعيف، قولك وهو ضعيف هذا حكم على الحديث بالنظر إلى إسناد الترمذي. طيب، قد يكون هذا الحديث إسناد صحيح في مسند أحمد، هذا غلط لا شك وقعت فيه. كيف حكمت على الحديث فإنه ضعيف بمجرد النظر إلى إسناد الترمذي، وهناك إسناد صحيح عند أحمد في المسند؟ لذلك العلماء يقولون تحكم على السند إلا إذا استقصيت وبحثت واجتهدت وتتبعت ونظرت في كلام العلماء، فحينئذ إذا اطمأنت نفسك على الحكم على الحديث فاحكم. ولكن حتى في هذه الحالة، يعني لا ينبغي لك أبدا أن تقدم على الحكم على الحديث إلا إذا كان لك سلف، إلا إذا رأيت أن حافظا أو إماما في الحديث حكم على الحديث بالضعف، ثم إنك أنت تتبعت الطرق وجمعت وبحثت وجدت أن الحديث جميع الطرق التي وقفت عليها ضعيفة أو لا تعتضد ولا يرتقي هذا الحديث إلى درجة الحجية والقوة والقبول، حينئذ تحكم عليه بالضعف. هذا شيء اجتهاد منك، ولكن هذا الاجتهاد استند على جمع وتتبع واجتهاد منك أولا، ثانيا استند أيضا على عالم أو على علماء في الحديث قبلك أيضا حكموا على الحديث بالضعف، فأنت أيدت رأيهم وتبعتهم في هذا الحكم بناء على دراسة واستقصاء منك، لا بأس به. لذلك الإنسان لا يستعجل، هذه نقطة مهمة قبل أن نبدأ. الحكم على السند لا يعني الحكم على الحديث. دراسة الأسانيد تحتاج منك يا طالب العلم إلى أولا إلى خبرة تامة بمراتب الجرح والتعديل وعبارات الأئمة في هذا الباب، أن تعرف مسالك العلماء وطرائق العلماء مناهجهم في هذا الباب. من ذلك أيضا يعني من ذلك مثلا أن العلماء في هذا الباب علماء الجرح والتعديل ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: منهم المتشدد، ومنهم المتوسط المعتدل، ومنهم المتساهل. هذا أولا، أن تعرف المراتب، أن تعرف العبارات، أن تعرف الألفاظ، أن تعرف مناهج الأئمة. هذا منهجه كذا وهذا منهجه كذا. مثلا يعني ابن حبان متشدد ولكنه يتساهل في باب من أبواب الجرح والتعديل، في باب ابن جهيل مثلا. العجلي ما منهجه؟ ابن عدي ما منهجه؟ أحمد، البخاري، يعقوب بن شيبة، يحيى بن معين، عدي بن نديني، وهكذا. يكون عندك إلمام ومعرفة، وهذه المعرفة وهذا الإلمام يأتي من طول الممارسة والاشتغال والنظر في الكتب والنظر في كلام العلماء كالحافظ الذهبي وكالحافظ ابن حجر والحافظ العراقي، العلماء الذين لهم اشتغال كثير وكبير في علم الحديث. لا بد تكون عندك خبرة ومعرفة في هذا الباب، وهذا يأتي من كثرة المطالعة والقراءة والنظر في الكتب والاهتمام. يعني الإنسان يكون عنده اهتمام. إذا ما عندك اهتمام بعلم الحديث ما تعرفه، يكون عندك اهتمام ونهم، تريد أن تقرأ كل شيء. ما يقع كتاب في يدك إلا تقرأ تطالع وتنظر فيه. طيب، إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، أن تكون عندك معرفة وأيضا خبرة بكتب الجرح والتعديل. تكون عندك معرفة بالكتب، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال، تقريب التهذيب، الكاشف، الجرح والتعديل، الكامل بن عدي، وتاريخ البخاري، وإلى آخره كتب. هذه عندك معرفة ولك مطالعة كثيرة، ممارسة طويلة لهذه الكتب، تعرف ترتيبها، تعرف مناهجها، تعرف كيف تستخرج الراوي من هذه الكتب. نحن مرة قمنا دورة في كتاب من هذه الكتب، هو من أهم الكتب يبدأ به الإنسان، كتاب تقريب تهذيب. يعني مو معقول أن الإنسان يدرس الرجال ويدرس الأحاديث ويحكم على السند وهو لا يعرف طريقة ومنهج تقريب التهذيب. هذا هو البوابة. أيضا الشرط الثالث لدراسة الإسناد والحكم على الإسناد والحكم على الحديث عموما، لا بد الإنسان أيضا أن يكون ملما ودارسا دراسة وافية لقواعد علوم الحديث، لقواعد علم الحديث الذي يعرف بالمصطلح. تعرف درست البعث الحديث، ونظرت في تدريب الراوي، ونظرت في شرح الألفية للسخاوي والكتب المشهورة، والنخبة للحافظ ابن حجر. تكون عندك إلمام بقواعد علوم الحديث. من خلال هذه القواعد وهذه الأصول التي يذكرها العلماء في المصطلح تنطلق، تحكم، تدرس، تبحث. حمدك الله. الشرط الرابع، في مسألة دراسة السند، والحكم على الحديث، أن يكون عندك أيضا اطلاع على أقوال العلماء في الحكم على الحديث. إذا جاءك حديث يعني تستطيع أن تصل إلى قول العلماء فيه، ماذا قال الحافظ ابن حجر، وماذا قال العراقي، وماذا قال الذهبي، وقبل ذلك ماذا قال أبو داود، دارقطني، الترمذي، من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وهكذا. عندك إحاطة وعندك إلمام بكلام العلماء وكتب العلماء في هذا الباب. طبعا هناك شرط خامس تقدم، أن يكون عندك معرفة تامة بطرق التخريج، لأنك بدون تخريج الحديث ما تعرف، ما يمكن أن تحكم عليه. كيف تحكم على الحديث وأنت ما تعرف تخرج هذا الحديث من مصادره؟ طبعا هذه الأشياء اللي أذكرها أنا الآن تحتاج حقيقة إلى وقت، إلى جهد من المطالعة والنظر والدراسة والبحث والعناية التامة والاهتمام. كما قال بعض العلماء عن علم الحديث، قال هذا الشأن، هذا شأن من ليس له شأن إلا هذا الشأن. علم الحديث هو ليس له لعب، علم الحديث يقول هذا شأن، يعني هذا أمر واختصاص من ليس له شأن إلا هذا الشأن. لذلك الغالب على علماء الحديث الكبار المبرزين فيه أنك تجدهم ما يشتغلون في الغالب إلا بعلم الحديث، يغلب عليهم علم الحديث. مثل يعني غيار، علم غيار ما يحب أن يزاحمه غيره، يغلب على الإنسان سبحان الله. طيب الآن نأتي إلى دراسة السند. أنت الآن بين يديك سند، سند في الترمذي، سند في أبي داود، تريد أن تدرسه. أولا لابد أن تتحقق من صحة السند، يعني من حيث الثبوت، هل هذا السند يكون في سقط، يكون في تحريف، يكون في تصحيف. تتحقق هذا السند، يعني هل هو كتابته صحيحة، ما في خلل، ما في غلط السند. هذا لابد من هذا، لأنه يعني أحيانا يكون في سقط في الإسناد، أحيانا يكون الاسم الراوي تحرف، فيتحرف اسم الراوي أتعبك جدا، وربما حكمت على السند حكما خاطئا بناء على هذا التحريف، وهذا وقع فيه الكبار، كبار العلماء، تحريف يقع في النسخة، تحريف يقع في المخطوطة، راوي قد يكون من أحسن الرواة تحرف اسمه، فيقول هذا العالم الكبير إنه هذا الراوي لم أعثر له على ترجمة، لم أجده، لا أعرفه وهو معروف، لكن ما الذي حصل؟ تحرف اسمه. فلا بد تتحقق من أن هذا الإسناد كتب كتابة صحيحة. طيب هذا أولا. ثانيا الأسانيد تنقسم إلى أقسام، هناك أسانيد مشهورة معروفة جادة، فهذه لا تحتاج إلى دراسة، معروفة خلاص. يعني مثلا يأتيك سند فيه مثلا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن علي بن عمر، احتاج إلى دراسة هذا؟ حتى على طول تقول إسناد صحيح. ومسألة معرفة الأسانيد المشهورة وغير المشهور والمسلمين الصحيح وغير الصحيح أيضا، وهذه تحتاج أيضا إلى طول ممارسة ودراسة. لذلك علم الحديث يحتاج إلى دراسة حقيقة. وأنا يعني لما يكون في درس البخاري أو درس مسلم وهذا الدرس يعنى فيه بالإسناد، هذا من أنفع شيء لطالب العلم، لطالب العلم الحديث، لأن من أخص خصائص علم الحديث وطالب علم الحديث تكون عنده معرفة بالرجال، معرفة بالرواة، ولا لا؟ أذكر في مادة في الجامعة الإسلامية في كلية الحديث، مادة كانت في الصف في السنة الأولى، المادة اسمها رواة. شوف مادة هذه جميلة ومهمة، والناس اللي وضعوا المناهج أشك الناس عندهم علم في الحديث، عرفوا أهمية معرفة الرواة، لذلك من السنة الأولى رواة. لأن كيف محدث ويحكم على الأسانيد هو ما يعرف الرواة، ما يعرفهم؟ إذا جاءه مثلا محمد بن إسحاق، من محمد بن إسحاق؟ من هذا؟ هذا ابن إسحاق بن رهوية؟ من هذا محمد بن إسحاق؟ الله المستعان. فمعرفة الرواة مهمة جدا، على كل حال معرفة العلماء عموما شيء مهم لطالب العلم. فإذا جاءك إسناد مشهور أنت رأيته في البخاري رأيته في مسلم رجال مشاهير ما يحتاج دراسة. أيضا على النقيض من ذلك هناك أسانيد مشهورة بالضعف، هناك أسانيد، وهذا أيضا طالب العلم طالب علم الحديث من خلال الدراسة والممارسة يعرف، أيضا يعرف أن هذا الإسناد ضعيف أو هذا الراوي ضعيف. هناك رواة مشهورين يعني، وفي رواة عند العلماء على الجادة، إذا جاء في سند ضعف السند وضعف الحديث. هناك رواة مختلف فيهم، منهم من يصحح ومنهم من يضعف ومنهم من يحسن، هكذا وهكذا. يعني كشهر بن حوشب، كشهر بن حوشب، شهر بن حوشب من التابعين وروى أحاديث وأحاديث في الكتب، لكنه طبعا البخاري ومسلم ما اعتمدوا عليه، لم يعتمد شهر بن حوشب نتكلم فيه. الكلام فيه يعني معروف، لو ترجع ترجمته في ميزان الاعتدال تجد الكلام فيه. لكن شهر بن حوشب من العلماء من يحسن حديثه ويقبله، ومنهم من يضعف حديثه ولا يقبله. فأنت طالب من الحديث إذا جاك إسناد في شهر بن حوشب أنت عندك خلفية وعندك معرفة، ولا يحتاج تبحث في الكتب عن شهر بن حوشب، عندك من خلال النظر والمتابعة والنظر في كلام العلماء. وهكذا مثلا كعبد الله بن لهيعة نفس الشيء، وإن كان ابن لهيعة تعرفون في الخلاف المشهور فيه. هناك رواة أحاديثهم صحيحة أو حسنة، ولكن ضعفوا في شيوخ، ضعفوا في شيوخ. هذا أيضا من أهم المسائل، مسألة الرواة. تعرف أن هناك رسالة طيبة اسمها الرواة الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، رسالة جمعها بعض الباحثين في الجامعة الإسلامية، أظنها مطبوعة الآن، هي عندي مذكرة أظنها طبعت، الظاهر طبعت، أنا رأيتها مطبوعة. يعني الرواة الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، هذا مهم. يعني جيك الراوي الآن ثقة لكن في شيخه هذا ضعيف. من الأمثلة المشهورة في هذا سفيان بن حسين ثقة لكنه في الزهري ضعيف. فأنت إذا جاءك سفيان بن حسين عن الزهري تنظر، سفيان بن حسين ثقة والزهري ثقة، إذا الحديث صحيح لا سر. سفيان بن حسين ثقة ولكن بالزهري ضعف. طيب هشيم بن بشير الواسطي نفس الشيء، هشيم ثقة لكن بالزهري ضعف ضعيف. عابد يعني أشياء دقائق هذه لابد معرفتها، والله المستعان. فالكلام هذا يطول، لكن نريد أن نأخذ الخطوات في دراسة السند. إذا وقفت على السند وهذا السند لم يكن مشهورا بالصحة ولم يكن مشهورا بالضعف، فيه رواة أنت يعني ما تعرفهم أو خفيت عليك بعض الرواة ما تستحضر ترجمهم، فأنت تأخذ راويا راويا. أولا الترمذي معروف الإمام الحافظ صاحب المصنف تتركه، أبو داود نفس الشيء، ابن ماجه طبعا أصحاب الكتب هو اللي يقول حدثنا ابن ماجه أو الترمذي أو أبو داود والنسائي وأحمد بن حنبل هو اللي حدثها معروف. طيب فلان شيخ الترمذي أو شيخ أبي داود، إما أن يقول حدثنا فلان ابن فلان أو حدثنا فلان ويسكت، أو يقول حدثنا أبو فلان يتركني. المطلوب منك أن تقف على هذا الراوي، من هو، لماذا، حتى تعرف حاله هو ثقة ولا ما هو ثقة. عندك التقريب، التقريب تهذيب، واضح. طيب إذا الترمذي قال حدثنا فلان ابن فلان سهل، ارجع مثلا قال حدثنا محمد بن كريب، ترجع إلى التقريب تجد إيش، محمد بن كريب واضح جدا سهل. إذا قال حدثنا أبو العلاء، ترجع إلى الكنى. من أبو العلاء؟ ترجع إلى قسم الكنى. لو وجدت خمسة أبو العلاء لابد أن تكشف الخمسة دولة، لابد أن تعرف من هو شيخ الترمذي. طبعا شيخ الترمذي فين يكون؟ في الطبقة العاشرة ولا لا؟ طبقة العاشرة، طبقة الحادية عشرة، ممكن في هذه الطبقة. فإذا وجدت أبو العلاء من الخامسة، هذا هو أبو العلاء من الرابعة، أبو العلاء من الثامنة، مو هذا أبو العلاء من الحادية عشرة، قد يكون هذا. ثم تنظر في الرمز، إذا الرمز يكشف لك. إذا قال لك أبو العلاء دال سين، هذا هو، ما هو هذا؟ لأنه هذا ما في الترمذي. إذا قال أبو العلاء وضع تاء، يحتملها، يحتمل أن يكون هذا. فأنت من خلال الرمز، من خلال الطبقة تكشف. وأيضا تتأكد أكثر إذا رجعت إلى شيوخ الترمذي في تهذيب الكمال. شيخ الترمذي المزي في تهذيب الكمال يستوعب في الغالب، يذكر لك التلاميذ ويذكر لك الشيوخ. جيد، هل ترجع إلى تهذيب الكمال تتأكد من هو هذا أبو العلاء. إذا قال لك حدثنا ابن أبي فلان، أيضا في قسم في التقريب وفي الكتب، كتب الجرح والتعديل عموما، من قيل فيه ابن أبي فلان فيه موجود. جيد، ترجع، بل ذكروا قسما في من حدث عن عمه أو ابن أخيه. جيد، فيه هذه كلها موجودة، ترجع تبحث وهكذا، تأخذ راويا راويا بهذه الطريقة وتتأكد من الاتصال. وإذا كان في راوي مدلس تراجع الترجمة وتنظر هل قال عن أم لم يقل. فإذا قال عن تحتاط، أن يخشى أن هذا يكون الحديث هذا دلسه، تخشى أن يكون دلس هذا الحديث. وهذا أيضا يحتاج إلى معرفة طبقات المدلسين. المدلسين يا أخواني مو طبقة واحدة، طبقات. يرجع لكتاب الحافظ بن حجر. وعلى كل حال أنا لو بقيت إلى صلاة الفجر معكم ما أفرغ من هذا الكلام، لأني أتكلم الآن في علم الحديث بحر، نحن الآن لازلنا على الشاطئ. جيد، والمركبة التي نحن فيها مركب صغير، يعني ما نقدر نبحر كثيرا، والله المستعان. لأن قائدكم ليس حاذقا وماهرا جدا يعني في الله، وإنما نحن يعني هواة، لسنا محترفين. نسأل الله عز وجل نحن العلم النافع. فالمقصود إنه هذا الكلام كله كلام نظري، يحتاج منك يا طالب العلم إلى جد واجتهاد وإلى غوص في الكتب وتنقيب. قد يقول قائل وكيف نحقق هذا الحلم؟ إحنا يا أخي كلامك جميل، ونبغى نحقق ونبغى نجتهد ونبغى نسير يعني إلى هذا المستوى اللي أنت الآن إيش توعدنا به. جيد، نعم، هذا الحلم يتحقق بالمواصلة في البحث. جيد، الآن نحن جالس أبشركم وأمنيكم وأحفزكم على أن الإنسان يعني يحاول يستفيد وترسخ قدمه في هذا العلم وينتفع. لكن ليش فين الطريق يعني؟ ما هو الطريق؟ إحنا ناس مشغولين وناس عندنا أشغال، والواحد همته تفتر، وأحيانا يخذل، وأحيانا يصيب كسل، ويمشي مع ناس يعني ما تشجع من العوام وغير العوام. كما تقول الأمثلة العامية عندنا، يقول لك الحي يحيك والميت يزيد الغبر. الحي يحيك، فأنت إذا مشيت مع طلاب علم أحياء أحياؤك ورفعوك. فالمقصود إنه كيف، طيب إحنا يعني كيف أحقق هذا؟ علم الحديث قائم، ما يمكن للإنسان يكون محدثا راسخ القدم في هذا العلم إلا إذا غاص في الكتب وتبحر فيها ما يأتيك العلم بالشهادة. شوف علم الحديث ما يأتي بالشهادة. دكتور في الحديث أحيانا دكتور في الحديث لكن ما أفهم شيء. أو إنسان جالس المحدثين مجالسة فقط، جالس الألباني، جالس الشيخ مقبل، جالس العلماء الذين أقدمهم راسخة في علم الحديث، جالسهم والله ما يكون محدثا بالمجالسة هذه. نعم يستفيد وينتفع بمجالستهم لا شك في هذا الريب، ولكن هل يكون محدثا؟ لا، لا بد من الغوص في كتب الحديث بأنواعها المختلفة، مو فقط كتب السنن والمسانيد والصحاح، لا، في كتب الحديث المسندة، وفي كتب الجرح والتعديل، وفي كتب التواريخ والرواة، وفي كتب مصطلح الحديث، فهذه كتب تغوص فيها تبحر في رحلة طويلة قد تستمر 60 سنة، كرحلة الشيخ الألباني رحمه الله، كرحلة الشيخ الألباني أكثر من نصف قرن في علم الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه عليها. فالطريق، الطريق لتحقيق ذلك هو هذا المشروع الذي نحن الآن مقدمون عليه وعازمون عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، أن نشتغل بكتاب من كتب السنة، وأن نعقد جلسة أسبوعية. أنت خلال هذه الفترة، خلال الدراسة التطبيقية هذه، هذه فرصتك في النظر والمراجعة والاستقراء والتتبع والاجتهاد والمطالعة في الكتب والممارسة للكتب، هذه فرصتك. أما هذه الدورة أبدا، يعني الدورة هذه كان واحد أخذك مثلا، سألت أين الطريق إلى المدينة النبوية، أين الطريق، واحد أخذك من العوام قال لك تعال، وقفك هكذا قال لك شوف الطريق. هذه الدورة كهذه، الدورة دي الآن توقفك تقول لك هذا الطريق، لكن هل أنت خطوت فيه؟ لسه ما خطوت. جيد، ولا تظن الواجب هذا اللي احنا نعطينا لكم هذا خلاص أصبحت يعني بهذا الواجب من أهل الحديث، لا، بس هذا كواجبات الابتدائي، صف الابتدائي لسه ما شفت شيء، والله المستعان. المشوار طويل، ومن خلال إن شاء الله الدراسة التطبيقية التي تستمر فترة طويلة مع كتب من كتب السنة، ومراجعة للأسانيد هذا الكتاب ورواة هذا الكتاب، ودراسة الأحاديث الواردة في هذا الكتاب، من خلال هذه الدراسة فعلا تستفيد. لا بد من البحث والمباشرة للكتب على طول، الكتب الحديثية، بدون ذلك ما تكون محدثا. وبهذه المناسبة، الكمبيوتر هل يخرجنا محدثا؟ أبدا. عندكم في آخر مذكرة مقال عن الكمبيوتر قد ذكرت ذلك فيه، بأنه ما يمكن للإنسان من خلال الكمبيوتر يكون محدثا، كما أنه لا يمكن من خلال الكمبيوتر أن يكون فقيها. هل الكمبيوتر خرج لنا واحد من تربية الفيلم؟ أبدا، مستحيل. وهل الكمبيوتر خرج لنا مثل الشيخ الألباني؟ مستحيل. الكمبيوتر مفيد، أنا ما أشك مفيد، يختصر الطريق. وبعض الناس اللي ما عندهم كتب وبعيدين عن العلماء ينفعهم الكمبيوتر، لكن الإنسان يريد أن يكون محدثا على طريقة الشيخ الألباني وعلى طريقة الشيخ أحمد شاكر، وعلى من بابة هؤلاء، وعلى ومن هذه المدرسة، مدرسة العلم والتحقيق والرسوخ، ما يمكن إلا بالرجوع إلى الكتب والمصنفات، وأن يكون ماهرا في التعامل معها، حاذقا لها. شفتم؟ هذا هو الطريق، والله المستعان. الآن لو أعطيناكم سند مثلا في الترمذي، يدرس ولا ما يدرس؟ واضح يعني، الحمد لله. على كل حال، ما يعني المطلوب الآن تقريب التهذيب، تقريب التهذيب في دورة، ما أبغى أكثر الكلام فيه، كنا عقدنا فيه دورة 3 أيام أو 4 أيام في بداية العام هذا أذكر، فأرجع لها، والله المستعان. أنا نسيت أنه في واجب، لذلك يعني استرسلته في الحديث. كيف البحث؟ تفضل. العلماء الذين تكلموا الرواة، هل في تفصيل يعني هل لنا مثلا متسجل هذا مثلا؟ في تصنيف، بس مو يعني تصنيف تام يعني، إنما هو أمثلة. الذهبي رحمه الله ذكر شيئا من هذا، لكن أمثلة. هي أمثلة. هناك رسالة طيبة مفيدة في هذا الباب، رسالة لقاسم سعد بعنوان الجرح والتعديل. اقرأ هذه الرسالة طيبة مفيدة في هذا الباب، رسالة صغيرة ظنها ماجستير، لكن هذا الرجل يعني جمع فيها جمعا طيبا. أنا قرأتها قديما في بداية الطلب وانتفعت بها كثيرا، لكن الآن ما يعني حقيقة قديم عهد بها، لكن أذكر في بداية الطلب كنت قرأت هذه الرسالة وانتفعت بها واستفدت منها. جمع جمعا طيبا، والله المستعان. الجرح والتعديل أظنها الجرح والتعديل أو دراسات الجرح والتعديل أو إيش موجود نسخة قاسم سعد، موجود نسخة. تنسيت؟ أنا أرشدتك إليها وأنت أخذتها ومقرتها، نسيت؟ موجودة فيما أنا رأيتها في المكتبة، أنا شفتها في المكتبة. رسالة صغيرة بمقدار الشرح الوسيط تقريبا، بحجم الشرح الوسيط، نعم بحجم الشرح الوسيط أكبر قليلا، مفيدة والله المستعان. طيب المطلوب درس القادم كل واحد منكم يحضر تقريب التهذيب، يحضر نسخته من تقريب التهذيب، جيد؟ لماذا؟ لأن نبغى نقرأ إسنادا من الترمذي مثلا أو من أبي داود ثم نكشف عنه في النسخ. كل واحد يكشف كده وريني إيش وصل للراوي ولا ما وصل، تطبيقا كده نأخذ سندا سندا وهكذا. إيش رأيكم؟ خلاص كل واحد يحضر نسخته من تقريب التهذيب. طيب أنا أكتفي بهذا، أما البحث أعطيكم فرصة. هي الأول أن الوقت يعني ضاق، الساعة 10 10، وثم نعطي فرصة لكم بعض الأخوة ما كمل أو انشغل أو سافر، فنعطي فرصة حتى يكمل بحثه. والله إن شاء الله بكرة نواصل، نواصل إن شاء الله إلى الأربعاء ممكن أو إلى الثلاثاء، نواصل إن شاء الله. هذا أهم، يعني قطع الدورة بهذا الشكل ما أعطينا ما أعطى ثمرة، لكن واصل حتى نشوف إننا استفدنا، والحمد لله رب العالمين.